لا لا لا لا ابو حيد مش عارف اصور مش عارف اصور يا ابو حيد مش عارف انا محمد مش عارف اصور مش عارف اعمل ازاي اسمع مش عارف يعني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح نظرك

رحمة. شرف ليليك يا سيدنا.

اللهم اشرح صدرك. ما شاء الله. قال رب اشرح لي صدري اللهم اشرح صدره ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زيدك ايمان. الإمارة الكبرى ترحب بسيد عبد الحامد بكتابه